بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. حياكم الله وبياكم يا مشايخ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نتم هذه الدورة بخير، وأن ينفعنا بكم إنه على ذلك قدير. هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى نتناول بالدروس الموكلة إلي في مسائل تتعلق بجانب شرك الطاعة إن شاء الله تعالى، وسندخل في بعض التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من الشرك، لأن الأمة قد ابتليت كما تعلم في فترة من الفترات كان بشرك الدعاء، ثم انحسر هذا النوع من الشرك قليلا وانزوى نوعا ما، لكن الشرك الذي طغى على الساحة الآن هو شرك الطاعة. سندخل في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى في تفاصيل هذا الموضوع بقدر ما ييسر الله عز وجل لنا. أما حديثنا اليوم كمقدمة لبداية عملنا، إجابة لسؤالنا لماذا الجهاد في سبيل الله، فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، لا يخفى على حضراتكم أن أبناءكم وإخوانكم قد حملوا السلاح منذ سنة 2003، وما زالوا ولله الفضل والمنة. بالنسبة إلى التسجيل يا شيخ لو سمحت، التسجيل راح نسجل إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك تعطى لكم التسجيلات حتى تكون هناك مركزية في العمل إن شاء الله، لأنني بشر قد أخطأ في شيء حتى أراجع نفسي، لأن الخطأ إذا انتشر سينتشر على أنه خطأ، لكن نحصل التسجيل أسمع أطمئن إلى أن هذا الذي قلته لا أؤاخذ عليه. عند ذلك إن شاء الله تعالى تعطى لكم التسجيلات بإذن الله تعالى. أما من أراد أن يدون بعض الملاحظات فله ذلك. إذن هؤلاء الناس طوال هذه السنوات لماذا قاتلوا؟ الغاية الأولى كما لا يخفى عليكم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل عبادة، بل من أجل العبادات. الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة في قوله تبارك وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فالقتال هنا فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنأتي إلى تفصيل هذه الآية إن شاء الله تعالى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجد. عندما كان سأل عن العمل يقينا كان يسأل عن العبادات، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد نوعا من العبادة إجابة لهذا السؤال: دلني على عمل يعدل الجهاد؟ قال لا أجده. ثم قال له أرأيت إن دخلت مصلاك فقمت ولم تفطر وصمت ولم تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ إذن الغاية الأولى من الجهاد في سبيل الله أنها عبودية نتقرب بها إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجاهد في سبيل الله كما في غزوة الأحزاب عندما جاء بعض الناس يعتذرون عن الجهاد لأسباب ذكرها الله تبارك وتعالى، ومنهم من يقول كفي مسألة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، وكذلك المنافقون وغيره. لهؤلاء قال الله عز وجل ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الذي تخلف عن الجهاد وأراد أن يعتذر ويتأخر، لأولئك قال الله تبارك وتعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ينبغي أن تكون الإشارة إلى هذه الآية في هذا الموطن بالذات. أما أن نستشهد بهذه الآية في باقي الأعمال التي نقتدي بها برسول الله صلى الله عليه وسلم فالاستدلال أيضا صحيح. لكن سبب نزول هذه الآية أن أناسا كانوا يعتذرون، فلأولئك المعتذرين قال الله تبارك وتعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه كان يحفر الخندق ويواظب على حضور مع الصحابة في الخندق، ثم بعد ذلك كان معهم عندما يحرسون، وكان معهم عندما جابه المشركين في الطرف الآخر من الخندق. كذلك في السنة التاسعة من الهجرة عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وتأخر من تأخر من المنافقين واعتذر من اعتذر، لهؤلاء قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن من هنا نعلم أن الجهاد عبادة نتعبد به الله تبارك وتعالى ونتقرب إليه جل في علاه. هذه الغاية الأولى من الجهاد في سبيل الله. أما الآيات الأخرى نشير إليها ولكن لا نقف كثيرا عندها، كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذه التجارة الربانية شروطها ثلاثة: أن تكون من المؤمنين بالله على منهاج أهل السنة والجماعة، وأن تكون من المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذين الشرطين لا يكفيان للمساهمة في هذه التجارة الربانية ما لم تضف إليهما الشرط الثالث أن تجاهد في سبيل الله. فإذا عرض الإنسان نفسه على كتاب الله تبارك وتعالى ثم وقف عند هذه الآية وسأل نفسه هل أنا من أهل هذه الآية أم لا، فإن كان ممن جاهد في سبيل الله يقينا يطمئن وينشرح الصدر أن الله عز وجل قد من علي فكنت من أهل هذه الآية. أما من قعد وإن كان مؤمنا بالله ورسوله فلا نصيب له بهذه التجارة ولا بمكاسب هذه التجارة. هذه الغاية الأولى من الجهاد في سبيل الله. الغاية الثانية أن يحمل هؤلاء الناس الآخرين على أن يكونوا عبادا لله عز وجل، أن يحمل الآخرين على أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية من خلقنا أن نكون عبادا لله تبارك وتعالى. فإذا أجلت النظر في الموقع الذي تعيش فيه أو أجريت مسحا على بعض البلدان ستعلم كم لله وكم للشيطان. هنا يأتي دور المجاهد ودور الجهاد أن تعمل على إخراج هؤلاء من عبادة العباد إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي كان يقوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المحادثات التي جرت بينهم وبين الفرس قبل القتال. فكان الفرس يسألونهم: ما الذي جاء بكم؟ الصحابة كانوا يجيبون قولا واحدا: جئنا لنخرج العبادة، أو لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يقينا ما جاءوا بالدعوة، وإنما جاءوا بالقتال، لأنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. وكذلك الآية في سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أمرنا بعبادة الله عز وجل كغاية من الخلق، ثم بعد ذلك، بعد أن يسر الله عز وجل لنا أسباب العبادة، قال: فلا تجعلوا لله أندادا. فإذا وجدنا من يعمل لله أندادا، هنا يأتي دور الجهاد أن نحمل هؤلاء على أن لا يكون لهم أنداد مع الله تبارك وتعالى. قد يرد أو ترد بعض الملاحظات في الأذهان: كيف تربط هذه المسألة بقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وبقول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين؟ هذه المسألة سنتوسع فيها بإذن الله تعالى عندما نتحدث عن الركن الأول من أركان الديمقراطية، والذي هو حرية العقيدة. في ذلك الوقت إذا يسر الله عز وجل لنا سنتوسع في هذه الآيات، وكيف نحمل الناس على أن يكونوا عبادا لله عز وجل. وفي هذا السبيل كما تعلم الآية كانت واضحة أو أمام الأعين، ولله الفضل والمنة. إخوانكم وإبناءكم عندما بدأوا الجهاد ومكن لهم الله تبارك وتعالى لهم في الأرض، عملوا على أن يحملوا الناس على أن يكونوا عبادا لله عز وجل. فكان مسار عملهم بعد التمكين أن لا يدعوا موطنا للشرك يشرك به مع الله عز وجل. ومن هنا كانت المبادرة إلى إزالة أماكن الشرك، سواء كان بناء على قبور صالحين أو مزارات، أو بناء على قبور أنبياء مزعوم أنها قبور للأنبياء، لأن القبر الوحيد الذي يعرف هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما باقي الأنبياء فلا يعرف أحد لأحد من الأنبياء قبرا، هذه مزعومة حتى لو صح. إذن بعد عن طريق الجهاد مكنهم الله عز وجل أن يزيلوا أماكن الشرك. ويقينا في داخل كل منكم كان شيء أنه كيف نزيل الأماكن التي يشرك بها بالله عز وجل، وهذه الغاية ما تصل إليها إلا بالجهاد. أما الشيء الآخر من حمل الناس على عبادة الله تبارك وتعالى، أن الأماكن التي كان يتعلم أو يدرس فيها الشرك أزيلت ولله الفضل والمنة، كالتكايا والحسينيات والمعاهد والكليات التي كانت تدرس القوانين الوضعية وما إلى ذلك. إذن بالجهاد أزيلت أماكن الشرك، وبالجهاد أزيلت أماكن أيضا تعلم الشرك، وبالجهاد أزيل من كان يعلم الناس الشرك، فلا تجد أحدا منهم ولله الفضل والمنة ظاهرا في دار الإسلام. إذن الغاية الثانية حمل الناس على أن يكونوا عبادا لله عز وجل. لا أدري، أنا ليست عادتي أن أتكلم سريعا، لكن الوقت مختصر فلا بد أن نسرع في الحديث. الغاية الثالثة من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن الغاية الثالثة أن تحمل السلاح أخي الكريم، وغايتك من حمل السلاح أن لا تكون هناك فتنة. هذه الفتنة لا تزال إلا بالقتال. أما معنى الفتنة هنا في هذه الآية، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الفتنة أي الشرك. ولكن يقينا لا يخفى عليكم أن ليس من معاني الفتنة في لغة العربي الشرك بأي حال من الأحوال، وإنما معنى الفتنة الاختبار والامتحان والتحميس والتمحيص والابتلاء، هذه هي معاني الفتنة. فكيف يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك؟ لأن المعنى الخامس من معاني الفتنة تعريض الإنسان على التعذيب والعقوبة لحمله على ترك دينه، ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون. ومعنى يفتنون أي يعرضون. إذن من معاني الفتنة عرض شيء لشيء. أما الدليل على أن معنى الفتنة أن يعذب المسلم حتى يحمل على ترك دينه، فقوله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وأنت تعلم أن طريقة الفتنة كانوا يأتون بمن آمن بالله عز وجل ويعرضونه على النار في الخندق، فإن أصر على دينه كان يلقى في النار، وإن تراجع كان يخلى سبيله. إذن معنى الفتنة تعريض الإنسان للتعذيب لحمله على ترك دينه. فالغاية من القتال أن تغلق أماكن التعذيب هذه التي يحمل فيها المسلم على ترك دينه، وأعني بذلك السجون والمعتقلات في بلاد الطواغيت. وأنت تعلم أن بعض السجون قد نالت الشهرة والعياذ بالله، كسجن أبي غريب وسجن المثنى وسجن بقرام وسجن جوانتانامو، هذه أصبحت أسماء مشهورة، علما أن المسجونين في هذه السجون مسلمون حصرا. أما الرافضة فكانت لهم أقسام خاصة بهم في سجون الأمريكان. إذن الغاية من القتال أن تغلق هذه السجون. ولهذا عندما بدأ الشباب بحمل السلاح ولله الفضل والمنة، وبعد أن استمرت بهم السنين أو السنين في الجهاد، كانت من ضمن الأعمال التي قاموا بها أن جعلوا جزءا من همهم: كيف نفك هؤلاء الذين يسميهم الرسول صلى الله عليه وسلم العاني، فك العاني، ولكن عن طريق القتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن السجون تغلق بالقتال، وهذا قد لمسناه في بلدنا ولله الفضل والمنة. فمنذ زمن الشيخ أبو مصعب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في عليين، كان من أولويات اهتمامه في الجهاد أن يجد طريقا إلى السجون بالقتال حتى يخرج أولئك المستضعفين من تلك السجون. ورأيتم العمليات التي حصلت على السجون، وفي سويعات قليلة من الله عز وجل على الآلاف منهم وخرجوا في وقت قصير، وهم الآن يسمون بالأحرار لأنهم حرروا من السجن. هذا الحل الذي وضعه الله عز وجل لمنع هؤلاء الناس أن يعذبوننا حتى يحملوننا على ترك ديننا. الإشكالية في هذه المناطق أين؟ أن هؤلاء عندما يعتقلون أحد الملتزمين بدينه من أهل السنة والجماعة ثم يحملونه على ترك دينه، هذه مصيبة بالتعذيب على أن تترك دينك. والإشكال الآخر أن من يسمع بما حل بهؤلاء في السجون تجده هو بدأ يتراجع عن كثير من دينه خشية أن يلقى عليه القبض ويوضع في السجون، ثم بعد ذلك ينزل فيه من العذاب ما أنزل بفلان وفلان وفلان. إذن الذي في داخل السجن يحمل على ترك دينه، والذي خارج السجن خوفا من أن يحل به ما حل بذلك يعمل على التراجع عن كثير من دينه. من هنا ينشأ الشرك والعياذ بالله. فإذا كان الملتزمون يتراجعون وغيرهم لديهم ما لديهم، إذن من هنا قال الإمام أحمد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال حتى لا يكون شرك. وهذه الآيات عندما تجيل النظر في السجون تلمسه، فقد ظهرت فئة في سجون الطواغيت عرفوا بالمتراجعين وكتبوا تراجعات، أي تراجعوا عما كانوا عليه من دينه. وهناك أسماء معروفة جاهدوا في أفغانستان وجاهدوا في اليمن، ولكن عندما اعتقلوا وشدد عليهم بالتعذيب تراجعوا عن المنهاج الذي كانوا عليه وبدأوا ينشرون التراجعات أن هؤلاء الطواغيت على صواب وأنكم مخطئون، فأصبحوا مفتونين بذواتهم، ثم أصبحوا فتنة لمن كان خارج السجن والعياذ بالله. هذا هو حل الله عز وجل. فمن أراد أن يعلم أمر الله تبارك وتعالى لإغلاق هذه السجون وهذه المعتقلات فالحل الوحيد وقاتلوا. أما البديل، من ترك أمر الله عز وجل ولم يلزم نفسه بهذه الآية الكريمة، أمثال هؤلاء يأتون بالحلول التي هي بدائل، فقد وجدنا في بلدنا بدائل لأمر الله عز وجل وهي المظاهرات والتشجيع والتنديد والتباكي في الفضائيات، هذه كلها كانت بدائل عن قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. عندما تجري مقارنة بين أناس استجابوا لأمر الله عز وجل وقاتلوهم وبين أناس جاءوا بالبدائل ترى الفارق بينهما. هؤلاء جعلهم الله عز وجل سببا لإطلاق الآلاف من السجناء من السجن، هؤلاء ما استطاعوا أن يحموا أنفسهم، بل كان قوة سوات تدخل في وسط المتظاهرين ثم يلقي القبض على من يشاء منهم ثم يودعونه في السجون والمادة 4 في انتظار. إذن هو ما استطاع أن يحمي نفسه ولا يستطيع، لماذا؟ لأنه جاء بحل غير حل الله عز وجل. لو أخذ بالحل الذي أمرنا الله عز وجل به هذا الجمع لو استجابوا بإذن الله كانوا سيجعلهم الله عز وجل سببا لفتح كل تلك السجون ولإيقاف التعذيبات في تلك السجون. إذن هناك حل شرعي وهناك بدائل عن الحل الشرعي. ولمدة سنتين بعد نوم في الشوارع والأرصفة وتحمل حر الصيف وبرد الشتاء انتهت المظاهرات إلى لا شيء، لأن الله تبارك وتعالى علم المشاكل وعلم الحلول لهذه المشاكل، فلا يمكن لفئة يأتي بالبديل عن حل الله عز وجل ثم يوفق في مسعاه أو ينتهي إلى نتائج ترضي الله تبارك وتعالى. إذن هذه الغاية الثالثة من الجهاد في سبيل الله، والأمر قد حصل ولله الفضل والمنة. الغاية الرابعة في ذات الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن الغاية الرابعة من حمل السلاح والجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا، فلا نرضى لأي كلمة موازية لكلمة الله عز وجل، فضلا أن نرضى أن تكون كلمة أحد فوق كلام الله تبارك وتعالى، وتكون الدين ويكون الدين كله لله. 99% لله، 1% لغير الله، القتال يسلم. فمن أخذ بأمر الله عز وجل سيحقق الله تبارك وتعالى الغاية التي ذكرها في هذه الآية، قاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. فإذا استجبنا لأمر الله عز وجل يقينا هذه النتيجة ستحصل بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الحل الوحيد، الحل الوحيد لتحكيم شرع الله عز وجل القتال. من تنكب عن القتال وجاء بالبدائل معاذ الله أن يحقق الله عز وجل على يديه شيئا، لأن لو كان هناك بديل عن القتال لتحكيم شرع الله عز وجل لبينه الله تبارك وتعالى ولبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أن الكتاب والسنة اقتصرا على ذكر هذه الوسيلة الوحيدة، إذن نقول للمسلمين جميعا لا مجال أمامكم إذا أردتم أن تحكموا شرع الله عز وجل إلا القتال. وكذلك أقول كما قلت في السجون، فإن أناسا من المنتسبين إلى الإسلام ألفوا أن يأخذوا بأمر الله عز وجل قاتلوهم، فكان أن أتوا بالبدائل، وكان البديل عند أفلاطون والعياذ بالله، وليس عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. البديل كان في الديمقراطية، البديل كان في الانتخابات، البديل كان في البرلمانات، البديل كان في التصويت على الدستور. ولهذا تجدهم هؤلاء أذل الناس، لا يستطيع أن يحمي نفسه فضلا من أن يحكم شرع الله عز وجل. إذن لا الديمقراطية وسيلة إلى تحكيم شرع الله، ولا الانتخابات وسيلة إلى تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، ولا البرلمانات وسيلة إلى تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. وعندما نتحدث عن هذه المسائل في حينها سنتوسع إن شاء الله تعالى. ولكن أقول على عجالة، أنتم تعلمون من الدعاة إلى الديمقراطية. كانوا في بداية الأمر الحزب المعروف بالحزب الإسلامي العراقي، ولكن في المحاضرات إن مد الله عز وجل في عمري سأقتصر على كلمة الحزب العراقي، فتعلم أنني أعني الحزب الإسلامي العراقي، لأنني أستكثر عليهم كلمة الإسلامي، فالأولى أن يقال عنهم الحزب العراقي. حالهم كحال الحزب الشيوعي، حالهم كحال الأحزاب الأخرى الموجودة في الساحة. هؤلاء هم دعاة الديمقراطية، هؤلاء هم أتباع أفلاطون وليسوا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال للمسلمين إذا أرادوا أن يحكموا شرع الله تبارك وتعالى قاتلوهم. أما هؤلاء أحدهم لا يملك سلاحا في بيته فضلا من أن يحمل سلاحا لكي يقاتل أعداء الله عز وجل. اذهب إلى بيت من شئت منهم لا تجد يملك إطلاقة واحدة في بيته، كيف تنصر دين الله عز وجل وأنت لا تملك سلاحا تدافع به عن نفسك؟ وتجد الرؤوس منهم والعياذ بالله كانوا يهانون على أيدي المجندين والمجندات من الجيش الأمريكي. مجندة وضعت رجلها على رأس محسن عبد الحميد لمدة ربع ساعة، وقد ضربوا زوجة ابنه وأجهضت وألقت جنينا، وما استطاع أن يدافع. أنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسك، كيف تنصر دين الله عز وجل؟ لماذا؟ لأنهم تركوا أمر الله عز وجل قاتلوهم، وجاءوا بالبديل الأفلاطوني الديمقراطية والانتخابات والبرلمانات وما إلى ذلك. وهؤلاء الناس كما تعلم، عندما نتكلم عن إخوان مصر سنتوسع في هذا الأمر، منذ 1950 إلى يومنا هذا ما وجدوا برلمانا إلا وتجدهم ينافسون العلمانيين وينافسون الكفار للوصول إلى موطن الحكم، ويخدعون المسلمين أننا سنقيم حكم الله عز وجل من تحت قبة البرلمان. معاذ الله أن يقام دين الله عز وجل من تحت تلك القبب، إذ لا قتال تحت تلك القبب، وإنما القتال خارج تلك القبب لأهل هذه القبب. إذن البدائل لا تأتي بنتائج، لأن الله عز وجل وهو علام الغيوب وهو الحكيم الخبير، لو علم أن في الديمقراطية خيرا لنا لأشار إليها بوسيلة من الوسائل، بآية بحديث أو ما إلى ذلك. أما أن نترك أمر الله عز وجل قاتلوهم، وأن نترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. نترك أمر الله قاتلوهم، ونترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت، ثم نلجأ إلى السلم والمسالمة، ونأتي بالبديل الأفلاطوني، ثم نضحك على أنفسنا، يضحكون على أنفسهم ويقول نريد أن نحكم شرع الله عز وجل من خلال البرلمان، هذا ليس ديننا وليس نهج نبينا صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوه الا بالله. الله لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الحديث ثم نصلي إن شاء الله تعالى. الغاية الأخرى من القتال في سبيل الله في قول الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن أمرنا الله عز وجل أن نقاتل في سبيله حتى نكون سببا في إنقاذ هؤلاء المستضعفين في أرجاء الأرض. أما طريقة الإنقاذ إذا أخذنا بأمر الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون، أي قاتلوا. إذا أخذنا بأمر الله عز وجل وقاتلنا، قد نكون سببا في تيسير السبيل لأولئك المستضعفين أن يأتوا إلينا، وهذا حاصل ولله الفضل والمنة، كما كان حاصلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما بدأ بالقتال ومكن الله عز وجل له في الأرض، بدأ المستضعفون من المسلمين في أرجاء الأرض، في أرجاء الجزيرة، يهاجرون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حالنا الآن، عندما بدأ القتال ولله الفضل والمنة، بدأ المستضعفون من الملتزمين بدينهم في بلدان المسلمين يهاجرون إلينا. إذن القتال إما أن نكون سببا في تيسير السبيل إلى أولئك، ليجعلنا الله عز وجل سببا في إنقاذه. أما إذا تركنا القتال يقينا لا يهاجر إلينا أحد ولا يأتي إلينا أحد. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية أن تقاتل هؤلاء الطغاة الظلمة الذين يظلمون المستضعفين من المسلمين في الأرض، ثم تحملهم على اعتناق الإسلام فتكف شرهم على المستضعفين في الأرض. وهذا الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما فتح مكة شرفها الله تعالى وعظمها، فإن المستضعفين في مكة كانوا في داخلها، لكن بعد الفتح أصبحوا أحرارا ولله لله الفضل والمنة. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: أنا كنت من المستضعفين، وأمي أيضا كانت من المستضعفين من النساء. إذن تقاتل حتى تحمل هؤلاء على الإسلام، فإذا اعتنقوا الإسلام سيكف شرهم عن المستضعفين من المسلمين في مناطقهم. أما الوسيلة الثالثة أن تقاتل حتى تخرج هؤلاء وتكون سببا في إنقاذ المستضعفين من المسلمين، وهذا حصل في هذه المحافظة أو في هذه الولاية المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى وأن يحرسها وأن يحرس أهلها بالخير وأن يتم لنا جميعا بصالحاته. فعندما بدأ القتال والظلم كانوا يستضعفوننا ويستضعفونكم، وقد سمعت كثيرا من القصص وكثيرا من الأمثال ماذا كان يفعل هؤلاء بأهل هذه الولاية وكذلك في باقي المدن. وصل الأمر برجل كبير في السن أن قال لي: والله لو طال بنا الأمد، أحدهم كان إذا تعرض لعرضي ما كنت أستطيع أن أفعل شيئا. وذكر لي رجل آخر كان يأتيني، قال: يأتي الجندي ويطرق بابي في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وأخرج، وعندما يجدني أمامه يقول: إذا عندكم حبوب لوجع الرأس فإنني أعاني من صداع. يقول: أنا أعلم أن الأمر كذب، وإنما طرق الباب قد حتى تخرج له امرأة في ذلك الوقت المتأخر من الليل. إذن ظلم كانوا يستضعفون أهل السنة، لكن بالقتال ولله الفضل والمنة أزاحهم الله عز وجل، فكان المجاهدون سببا في إنقاذ هؤلاء المستضعفين من هؤلاء الظلم. إذن الغاية من القتال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، الآية الأخرى لا يستطيعون حيلة ولا يتدون سبيلا. هذه غاية. هناك غاية أخرى، نقاتل بالقتال يكف الله عز وجل عنا بأس الكفار، بالقتال يكف الله عز وجل عنا عن المسلمين بأس الكفار. دليل ذلك في قول الله تبارك وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالجهاد في هذه الآية من وجهين: أمره بالقتال والحضور في القتال بنفسه، ثم أمره بالجهاد بتحريض المؤمنين على القتال. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: أمر الله عز وجل رسوله بالقتال حتى لو كان لوحده، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. وهذا سيكون دوركم بإذن الله تعالى، أن تقاتلوا في سبيل الله وأن تحرضوا الناس أيضا على القتال في سبيل الله. فإذا قاتلنا وحرضنا الآخرين على القتال، هذا العمل الذي نقوم به سيكون سببا في كف بأس الذين كفروا عنا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وكما تعلم أن عسى في القرآن كما يقول المفسرون موجبة، أي إذا قال الله عز وجل عسى فإنه يحقق ما ذكره ما بعد عسى. وهذا الذي حصل، ولله الفضل والمنة. عندما بدأ الجهاد في العراق كف الله عز وجل بأس الجيش الأمريكي عن المسلمين. لا يستطيع الآن جندي واحد أن يدخل أي بقعة من بلاد الإسلام، ولله الفضل والمنة. ولهذا تجد التصريحات متتالية ومتوالية من قادة أمريكا أننا لن ندخل العراق ولا الشام بجنود مشات. لا يمكن، لأن الله عز وجل قد كف بأسهم عنا عندما بدأنا بقتالهم، ولله الفضل والمنة. وهذا هذه الطائرات سيكفها الله عز وجل عنا طالما أخذنا بالأسباب التي أمرنا الله عز وجل بها. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض. إذا قاتلنا وحرضنا سيكف الله عز وجل عنا بأس هذه القوة التي لا تساوي شيء بإذن الله تعالى. لا يضركم إلا أذى ليس أكثر. إذن هذه أيضا غاية من غايات القتال في الإسلام. هناك غاية أخرى، إرهاب أعداء الله عز وجل. تجاهد حتى ترهبه. يقول الله تبارك وتعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. إذن إذا أعددنا القوة وبدأنا بالجهاد، الله عز وجل يدخل الرهبة في قلوب الكفار منه. ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن بالإعداد للقتال وبتهيئة أنفسنا للقتال يدخل الله عز وجل الرعب في قلوب هؤلاء الناس، ونكون من أهل من قال الله عز وجل فيهم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. بمجرد أن تتمثل بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدين الذي جاء به من الله تبارك وتعالى، وأنت أعزل لا تملك شيء، والله يخافون منك أكثر مما يخافون من الله. لأن الله عز وجل عندما قال لأنتم، ما ذكر مع أنتم أي شيء آخر، لا ذكر سلاحا ولا عددا ولا عددا، وإنما قال لأنتم أي بذواتكم يخافون منكم أكثر مما يخافون من الله عز وجل. إذا نقاتل حتى نرهب هؤلاء، وهذا الأمر حصل ولله الفضل والمنة. فقد جعل الله عز وجل على ألسنة هؤلاء أن سموا المجاهدين إرهابيين. ما ممكن أن يختاروا كلمة أخرى، لأن هذا الذي وجدوه في صدورهم وما يكون في صدورهم عبروا به عن بألسنة، فقالوا أنتم إرهابيون. لو قلنا نحن أننا أرهبنا هؤلاء الكفار كان من الناس من يشك في قولنا قد وقد. أما أن يأتي من أقاتله يقول أنت ترهبني، إذن هنا مصداق قول الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذه أيضا غاية من غايات الجهاد في سبيل الله، أن ترعب أعداء الله عز وجل وأنت جالس في موطنك. وقولي وأنت جالس في موطنك إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر نحن في طرف من الكرة الأرضية وأمريكا في الطرف الآخر ولكن من هناك يعلنون أن هؤلاء إرهابيون فصدق فينا قول الله عز وجل وصدق فينا ولله الفضل والمنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط أن نأخذ بما جاء في دينه والغاية الأخيرة من الجهاد في سبيل الله أن هذا الدين رحمة وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إذن هذا الدين رحمة الله عز وجل لو شاء أن يوصل هذا الدين لأوصله فكان من مشيئته تبارك وتعالى أن حملنا أمانة إيصال هذا الدين إلى الأطراف الأخرى إلى البلدان الأخرى القعود لا يجدي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كلف بالرسالة كان لا ينام قالت له أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ألا تنام يا رسول الله قال ذهب أوان النوم يا خديجة هذا رحمة هذا الدين رحمة مأمور أنا وأنت أن نوصل هذه الرحمة إلى هؤلاء الناس حتى نكون سببا في إنقاذهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذه الآية لا يعلمها اليهود هذه الآية لا يعلمها النصارى هذه الآية أعلمها أنا وأنت ونعلم من حال الناس ما يخفى عليهم ولو بقوا على ما هم عليه فهم من الخاسرين ومن أصحاب النار إذا نعمل على إنقاذهم ولكن لا يمكن أن نكون سببا في إنقاذ هؤلاء لأن هؤلاء الطواغيت كما تعلم لهم جيوش ولهم قوة تحول بيننا وبين الوصول إلى من وراءهم فنحتاج إلى القوة ونحتاج إلى الإعداد حتى إذا أردنا أن نحمل هذا الدين إلى البلدان المحيطة بنا ثم منعتنا جيوش الطواغيت من الدخول نقاتلهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا عليهم فإذا تجاوزنا هذه القوة الطاغوتية عند ذلك إيصال هذه الرحمة إلى من وراءهم يكون سهلا وهذا مثل ذلك ما حصل في الأندلس عندما دخل القادة بلاد الأندلس القوة التي كانت في بلاد الأندلس وقفت أمام هذه الرحمة لكن مكن الله عز وجل طارق بن زياد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبمن كان معه من المجاهدين من إخوانه تمكنوا تغلبوا على هذه القوة وبعد ذلك فتحت الأمصار أمامهم فاعتنق الأندلس أهل الأندلس الإسلام في شهرين وعندما كتب إلى الخليفة الأموي في ذلك أن أهل الأندلس اعتنقوا الإسلام في شهرين قال هذا حشر إذن الغاية من الجهاد أن نزيل هذه القوة حتى نوصل هذا الدين وهذه الرحمة إلى من وراءه أما مع وجود الطاغوت مع وجود وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات والجواسيس لا يمكن أن نصل إن لم نملك قوة لإزاحته أما بالدعوة والدعاة ما تستطيع أن تغير شيء تحتاج إلى قتال وتحتاج إلى جهاد هذه هي الغايات في الجهاد وهذا ما مكنني الله عز وجل من الإشارة إليه وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم نصلي إن شاء الله تعالى